بسم الله والحمد لله. قال الله: فسنيسره لليسرى. نسب الله التيسير للعبد ولم يقل فسنيسر اليسرى له، ليبين الله أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أن الله يجعله موفقا ويهيئه هو، ولهذا يعان على أمور الخير، ويعان على صلاته، ويعان على قرآنه، ويعان على أعماله، فيكون هو ميسر للوصول إلى اليسرى.